طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا اليوم يوم الجمعة الثالث من شهر رجب من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، والسورة هي سورة الأعراف. طيب، عندنا مئة وسبعة وستين: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم. طيب، تفضل معي اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الله تعالى: وإذ تأذن أعلم ربك ليبعثن عليهم، أي اليهود، إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب بالذل وأخذ الجزية. فبعث عليهم سليمان وبعده بختنصر فقتلهم وسباهم وضرب عليهم الجزية، فكانوا يؤدونها إلى المجوس إلى أن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضربها عليهم: إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه، وإنه لغفور لأهل طاعته، رحيم بهم. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا يزال السياق في الحديث عن اليهود، وسينتهي بعد قليل عن اليهود. يعني الحديث عن قصة موسى لما جاءت الآيات بعد ذكر الأمم السابقة: نوح وهود إلى عاد، وصالح إلى ثمود، ولوط وشعيب إلى مدين. بعدها جاء ذكر موسى، ذكر ثم بعثنا من بعدهم موسى، بعد بعثه الله إلى من؟ إلى فرعون. جاء الحديث مع موسى والفرعون والسحرة، ثم انتهى بإغراق فرعون. بعدما قال الله سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، بدأ من هنا الحديث عن موسى وقومه بني إسرائيل، إلى هنا، إلى أن قال: وإذ نتقنا الجبل. بعد ينتهي الحديث، ينتهي الحديث عن عن عن موسى وقومه. يقول هنا، يعني في اليهود: وإذ تأذن. ما معنى تأذن؟ قال: أعلم، يعني تقول آذنتك، يعني أعلمتك. ها؟ آذنتك، أعلمتك، آذني، آذني. ها؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة زينب، في وفاة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة أبي العاص ابن الربيع، لما توفيت غسلها بعض نساء الصحابة رضي الله عنهم، قال: فاغسلنها سبعا، اغسلنها سبعا. فقال: فإذا يعني إذا غسلتموها آذنوني، يعني أعلموني حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من كلام هنا الإذن بمعنى العلم، ومنه الأذان. الأذان إعلام بدخول الوقت، الأذان إعلام بدخول. فتقول: آذنت فلان، آذنته، يعني أعلمته. فقوله تعالى هنا: وإذ تأذن، أي أعلم، أعلم ربك، يعني أخبر وأعلم. طيب، ليبعثن عليهم من؟ قال اليهود، لأن السياق في اليهود، السياق في اليهود. طيب، قال: إلى يوم القيامة. هذه عقوبة شديدة عليهم، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أي بالذل وأخذ الجزية. فبعث عليهم سليمان. من هنا، من هذا الكلام، بعث عليهم سليمان وبعده بختنصر. بختنصر حاكم جائر ظالم كافر، وسليمان حاكم بحكم الله، نبي ورسول. طيب، قال: فقتله وسباهم وضرب عليهم الجزية، فكانوا يؤدونها إلى المجوس. المجوس من هم؟ عبدة النار. طيب، إلى أن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضربها عليهم. هذا كلام يحتاج إلى تأكد منه، تاريخي هذا، ما ندري. هل فعلا بختنصر فعل الشيء ذا؟ هل سليمان فعل بهم هذا الشيء؟ الله أعلم. هذا يحتاج منا أن نتأكد. هذه كلها أخبار تاريخية لا نستطيع الجزم بها، لكن الخبر الأخير الذي قال فبعث نبينا صلى الله عليه وسلم فضربها عليهم، هذا موجود، هذا موجود. ضرب الله النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الجزية، وضربها عمر عليهم، والله سبحانه وتعالى أخبر عنهم في, في, في القرآن الكريم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب ممكن نجد شيخنا نعم في تفسير التالي، ممكن نجد تفسير من؟ السيوطي. لا، في تفسير السيوطي وفي غير التفاسير، قد ترجع للطبري، قد ترجع تفسيره اللي في يعني في الآثار اي عندك الدر المنثور. أيوة. الدر المنثور يذكر حتى يعني لو ذكر قد تكون آثار ما ندري عن صحتها، يعني هذه امور يعني ما نستطيع الجزم بها ولا يترتب عليها كبير، يعني نتوقف عندها ان هل هذا يجوز او لا يجوز او حكم شرعي. هذه اخبار الله اعلم صحتها ولا نستطيع الجزم بها، يذكرونها من باب الذكر الله اعلم. طيب يقول إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لاحظ أنه في آخر الأنعام سبحانه وتعالى في آخر الآية في سورة الأنعام ماذا قال؟ قال إن ربك في قول تعالى وكذلك جعلناكم خلائف الأرض، في قول قال إن ربك سريع، سريع بدون لام، سريع العقاب، ثم قال وإنه لغفور باللام. اللام هذه وش تسمى هذه؟ هذه تسمى لام التأكيد، تريد أن تؤكد الشيء تأتي باللام، باللام. هنا أكدها وهناك لم يؤكدها، لماذا؟ لأن هناك يعني الحديث مع الكفار والكفار والمشركين ويفتح لهم باب الرحمة أكثر، فيرجح باب الرحمة أكثر حتى يجلبهم إلى الإسلام. وهنا يهود مخاطب مع اليهود، واليهود معاندون يعرفون الحق، وعندهم جاءتهم الرسل فقتلوهم، وأنزلت عليهم الكتب فحرفوها، وحاربوا الله ورسوله، حاربوا المؤمنين. فلذلك جاءت مؤكدة هنا، قال إن ربك لسريع، دليل على سرعة العقاب عليهم، وأن ستنزل كما أنزل بهم العقوبات كما في أصحاب السبت وغيرهم. فلذلك لاحظ أن هنا قال لسريع العقاب لمن عصاه، وإنه لغفور لأهل طاعته رحيم بهم. طيب واصل. وقطعناهم فرقناهم في الأرض أمما فرقا، منهم الصالحون ومنهم ناس دون ذلك الكفار والفاسقون، وبلوناهم بالحسنات بالنعم والسيئات النقم لعلهم يرجعون عن فسقهم. فخلف نعم واصل. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب التوراة عن آبائهم يأخذون عرض هذا الأدنى أي حطام هذا الشيء الدني أي الدنيا من حلال وحرام، ويقولون سيغفر لنا ما فعلناه، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. الجملة حال أي يرجون المغفرة وهم عائدون إلى ما فعلوه مصرون عليه. وليس في التوراة وعد، وليس في التوراة وعد المغفرة مع الإصرار. ألم يؤخذ استفهام تقرير عليهم ميثاق الكتاب الإضافة بمعنى فيه ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا، عطف على يؤخذ، عطف على يؤخذ قرأوا ما فيه، فلما كذبوا عليه بنسبة المغفرة إليه مع الإصرار. والدار الآخرة خير للذين يتقون الحرام، أفلا تعقلون بالياء والتاء أنها خير فيؤثرونها على الدنيا. طيب شوف، لاحظ أن هذا كلام من كلام السيوطي، تفسيره الأعراف تفسير السيوطي، لأن التفسير هذا تفسير المحلي وتفسير السيوطي. المحلي بدأ من سورة الكهف إلى آخر القرآن ثم الفاتحة ثم توفي رحمه الله، ثم جاء السيوطي وأكمله. هذا كلام السيوطي، نفس الطريقة السيوطي استطاع أن يأتي بتفسير على طريقة المحلي ولا يختلف أبدا، حتى لو تقرأ هنا وتقرأ في كلام المحلي لا تجد أي فرق، لا في القراءات ولا في اللغة العربية والكلمات ولا في الأسلوب ولا في أي شيء، حتى لا تستطيع أن تميز. يعني هذا من ما يقدر عليه أي شخص أنه يأتي بهذه الطريقة، لا يختلف عن هذا. حتى الذي يقرأ لو لم يقال له أنه تفسير لشخصين لا يستطيع أن يقول هذا لشخصين، يقول طريقة واحد. فالسيوطي أجاد الطريقة التي سلكها المحلي، وكلاهما أيضا أجاد في أي شيء، في الاختصار الذي يعطي معاني كبيرة. حتى قال بعض المعاصرين من علماء مكة، توفي قريبا، قال تفسير الجلالين هذا بحر في قدر. هذا بحر في قدر، شفت القدر الإناء؟ يقول القدر ما يأخذ البحر، مستحيل. يقول لا، هذا أدخل البحر القدر. ليش؟ لأن جمع فيه علما غزيرا في صفحات قليلة. شوف كل كلمة، مو كل سطر، كل كلمة تعطي معنى، وهذا لا يستطيع أي إنسان. الاختصار الآن في الرسائل الجامعيات، في الجامعية، في الرسائل الماجستير والدكتوراه، لو تأتي لشخص تقول له تعال اكتب لي رسالة مختصرة، أنا أريد منك مثلا 50 صفحة، ما يستطيع. لكن لما تقول اكتب لي رسالة، يجيك بألفين رسالة، بألفين ورقة، ما عنده مشكلة. ليش؟ لأنه يقص ويقص من هنا ويلصق وينسخ من هنا ويجمع، يستطيع أن يجمع من 20 مصدر أو 100 مصدر أو 200 مصدر بلحظة. يعني كلها عملية يعني جهاز وكذا. إيه؟ لكن ولذلك دائما تجدهم في الطلاب الماجستير يستطرد ويتكلم ولا يدري ماذا يقول أصلا، ما يدري ماذا يقول، يجمع بس. ولو تقف عند سطر واحد تقول ما هذا الكلام، ما يدري أصلا. لكن كتب العلماء المتقدمين في العصور المتقدمة، في القرون، تجدها مختصرة، كلام الإمام أحمد، كلام الإمام مالك، مختصر، كلام جدا مضغوط ومختصر، وكل كلمة تعطي معاني بعيدة. فالاختصار صعب، الاختصار صعب. هنا إيش ماذا قال؟ شوف كلمات قوية جدا مختصرة. قال وقطعناهم، أي فرقناهم. من هم؟ اليهود. اليهود ما زال السياق في اليهود، والضمير يعود إليهم. قطعهم أي فرقهم في الأرض، وهذه أيضا عقوبة أخرى، عقوبة أخرى. أولا العقوبة السابقة ما هي؟ قال تسليط الأعداء عليهم، سواء من المؤمنين أو غيرهم، سلط الله عليهم، ليبعثن عليهم إلى منقم من يسومهم. هذا الأول. الثاني أنه شتتهم في الأرض. تلاحظ اليهود الآن مشتتين في الأرض، في كل بقعة، في يهود في ألمانيا، وفي يهود في روسيا، وفي يهود في اليمن، وفي يهود في المغرب، في مشتتين في الأرض، وفي أمريكا، وفي كل مكان. لكن الله أخبر أنهم إذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. والآن يؤتى بهم الآن يجتمعون هم حتى يضربهم المسلمون. متى يضربونهم؟ يأتي الزمن حتى يقول يهودي، حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي خلفي. متى يحصل؟ يحصل في كما أخبر، سيحصل، بس متى الله أعلم. لكن الكلام متى؟ الكلام هو العبرة في اجتماعهم في الأرض المقدسة. الآن يجتمعون من كل مكان، يجتمعون كما قال الله، قال فإذا جاء وعد الآخر جئنا بكم لفيفا. الآن يلتفون من جميع العالم. الشاهد هنا أن الله عاقبهم بشيء، بالتشتت. قالوا قطعناهم في الأرض أمما، أي فرقا، منهم الصالحون، فيهم قد يوجد، حتى لا نستطيع أن نقول ما فيهم أحد، فيهم من أسلم كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وهب بن منبه، هذا كانوا يهود فأدخلوا في الإسلام، وقد يسلم منهم من يسلم، ولكن قلة. الأغلب أن يدخل في الإسلام من النصارى، من النصارى الذين أو من يدعي النصرانية الآن يدخلون في الإسلام، يسلمون كثير، لكن اليهود قلة، لكن يوجد منهم. قال ومنهم ناس دون ذلك، أي دون الصالحين، وقد يكون منهم كفار وفاسقون وأهل معاصي. قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات، حسنات النعم، قد يبتلون بالنعم، تفتح لهم تجارات ويصبحون أغنياء، هذا ابتلاء من الله. والسيئات بالنقم والمصائب. لماذا؟ قال لعلهم يرجعون عن فسقهم. يرجعون متى؟ يرجعون إذا ابتلوا بالسيئات، أما إذا ابتلوا بالحسنات ما يرجع، يستمر، يظن أنه على خير، يظن على خير، مثل ما قال قارون قال إنما أوتيت على علم عندي، فيظن أنه على صواب، لكن إذا ابتلي بالفقر وابتلي كذا يرجع إلى ربه. طيب قال فخلف من بعدهم، شوف الآن مر هؤلاء ثم جاء الذين قطعهم الأرض وشتتوا، جاء ومن بعدهم منهم فخلف من بعدهم خلف. الخلف غير الخلف، الخلف من الخلف، والخلف صفة سيئة. ففي سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فالخلف غير الخلف، الخلف قد تكون صفة مدح، تقول هؤلاء هم السلف وجاء بعدهم الخلف، لكن الخلف صفة سيئة بإسكان اللام، تقول خلف. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، أي أخذوا التوراة وورثوها عن آبائهم، أخذوها. قال يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني يأخذون بعلماء اليهود وأحبار اليهود، يأخذون الرشوة ونحوها، يتكسبون ومن حطام الدنيا، عرض هذا الأدنى، حطام الدنيا، الشيء الدنيا، أي الدنيا من حلال وحرام. طيب عرض هذا الأدنى، تكسب في المال ما فيها شيء، لكن لما كان على حساب الآخرة وعلى حساب الدين سماه دنيء، قال دنيء. طيب ولأنه فيه من الحلال والحرام فاختلط، قال ويقولون سيغفر لنا ما فعلنا، هذا التقول على الله. ليش؟ لأن الذي يصر على المعصية، كيف يغفر له؟ كيف يغفر وهو قد أصر؟ الذي يغفر له متى؟ من هو؟ من تاب، كما قال الله سبحانه، فأما من تاب وآمن وعمل صالح، وإني لغفار لمن تاب. فلذلك هذا افتراء منهم على الله ما فعلناه. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. قال الجملة حال، ما هي؟ قال وإن يأتيهم عرض، لأن قال هنا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. والحال أنهم كلما أتهم عرض أخذوه، وهم يقولون يغفر لنا، هذه معناها جملة حال، أي يرجون المغفرة وهم حال كونهم عائدون، هذا معنى الحال، حال كونهم عائدين إلى ما فعلوه مصرين عليه. وليس في التوراة، قال المؤلف هنا وليس في التوراة وعد المغفرة مع الإصرار، لا في التوراة ولا في غيرها، حتى في القرآن الذي يصر عن المعصية ما يغفر له، يغفر لمن تاب، من تاب غفر الله، أما من تمادى في المعاصي فيزيده الله طغيانا. طيب قال ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، يعني ما أخذ عليهم، هنا يقول استفهام تقرير، ألم يؤخذ يعني قد أخذ عليهم، هذا التقرير قد أخذ عليهم. شوف وأنا أقول لك دائما عبارات السيوطي مجملة وقوية محبوكة، يقول ميثاق الكتاب، قال الإضافة بمعنى في، ما معنى هذا الكلام؟ قال ميثاق الكتاب أي الميثاق الذي في الكتاب، شايف هذا معنى الإضافة، الميثاق الذي في الكتاب، ميثاق الكتاب، وش ميثاق الكتاب؟ لما تقول ميثاق الكتاب القرآن ميثاق، قال لا، الميثاق الذي كان موجودا عندهم في، لما تفتح التوراة تجد الميثاق فيها، فجاء قال بمعنى في، يعني فيها. طيب قال في، قال ألا يقولوا على الله إلا الحق، هذا الميثاق الذي أخذ عنه عليهم، ألا يقولوا على الله إلا الحق وأنتم تقولون سيغفر لنا، تقولون على الله غير الحق. قال ودرسوا، عطف على يؤخذ، قال ودرسوا، يعني يقول ألم يؤخذ عليهم وقد درسوا، هذا معناه. والجملة التي بينهما جملة اعتراض، وكثير ما يعني يأتي بها ما يتعلق باللغة العربية والنحو والقراءات، هذا وهذا الذي يجعل الكتاب له قوته وله مزيته، وإن كان صعب على بعض الناس لكنه هو الذي يقويك، يقوي لغتك. طيب يقول ودرسوا، عطف على شيء، قال ألا يؤخذ، ألم يؤخذ وقد درسوا، هذا معنى ودرسوا، درسوا يعني تعلموا شيء، أي نعم، أي الدراسة، ودرسوا ما فيه، نعم. قال فلما كذبوا عليه بنسبة المغفرة إليه مع الإصرار، يقول قد أخذ عليهم الميثاق في التوراة وهم قد درسوا التوراة وتعلموها وعرفوها، فكيف يقولون إن الله سيغفر؟ هذا تقول على الله. نعم سيغفر لنا. طيب قال والدار الآخرة، هذا توجيه لهم كيف تفعلون وتأخذون من الدنيا الدنيئة، تخلطون الحرام بالحرام بالحلال ونحو ذلك، والدار الآخرة خير، خير للذين يتقون الحرام. دار الآخرة خير من أن تقع في الحرام، تبتعد عن الحرام. دار الآخرة هي للمتقين، للذين يتقون. أفلا يعقلون. يقول بالياء والتاء، يعني قراءتان. طيب يقول بالياء قراءة حمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو وشعبة بالياء، ونحن نقرأ بأي شيء؟ بالواسط. تقرأ بالياء ولا بالتاء؟ بالتاء. أفلا تعقلون، واضح؟ أفلا تعقلون. طيب هو يقول، شوف هو يقرأ يقرأ السيوطي بأي شيء؟ بالياء. بالياء. وإذن عندنا شوف قراءة حمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو، هو لا يخرج عن هؤلاء. ولذلك مثل ما ذكرت لكم سابقا أكثر من مرة، ما أدري أنتم سجلتوها؟ سجلت إبراهيم؟ ترى كم مرة قلنا لكم نريد أن نكشف بأي شيء يقرأ السيوطي، ما هي قراءته؟ هل قراءة أبي عمرو البصري ولا قراءة ابن كثير المكي؟ ماذا يقرأ في زمنه؟ هو يقرأ، شوف هو أثبت هنا قراءة، هو يقول أفلا يعقلون. إذا ما يقرأه بقراءة حفص عن عاصم، ما يقرأ بها، ولا من وافق حفص في هذه. هو يقرأ بقراءة حمزة والكسائي وابن كثير وأبي عمرو البصري. طيب أيهم هؤلاء الأربعة أيهم يقرأ بها؟ هذا نحتاج الآن، حنا مسكنا أربعة أشخاص، هو يقرأ بواحد من هؤلاء الأربعة. إيه. نريد أن نخرج الثلاثة ويبقى معنا واحد عشان نعرف أن ابن السيوط يقرأ بهذا، فهذه تحتاج منا التتبع. ما نقول يا شيخ لأن في مصر يقرأ بحفص ولا في لا هو الآن ما يقرأ بحفص. لا أنا أقول يعني ممكن أن هذه تشفع له، أن في مصر أيه؟ خصوصا الآن يعني القراءة المشهورة حفص. أي قراءة في مصر حفص، لكن الآن هو يقرأ بحفص؟ الله ما لا هو ما يقرأ بحفص، هو العكس. نعم. الآن هو عكسنا عجيب. أي هو يقول أفلا يعقلون، إحنا نقول أفلا تعقلون. نعم هو تقصد الآن الآن خرجنا حفص، ما يقرأ بحفص أبدا، وهو يقرأ بهؤلاء الأربعة، واحد من هؤلاء الأربعة، فنحتاج منا إلى تتبع. طيب شيخ تسمح لي بسؤال؟ تفضل. استطراد في الرسائل العلمية. ايه تفضل سمحت لي. كأني فهمت الله يسعدك أن بعض الطلاب يجمع يعني أو قص ولصق. طيب وش الحل وهو يعني يكتب ومعه مشرف على البحث؟ فعلا يعني من هذه ظاهرة فعلا. كم شيخ جلست معه كان يقول مثلا الطلاب كثير ما يقصون ولصقون في الرسائل العلمية، صح، مع كونهم معهم يعني مشرف، موجود المشرف. ولو مثلا الطالب كتب من تلقاء نفسه من رأسه من صحة العبارة، صح، قد يقال له من أين أتيت بهذا الكلام؟ فيعني ما ندري قص ولصق أو تكتب من لا. هو دائما شوف دائما المشرفين أصلا ليسوا على درجة واحدة، المشرفين ليسوا على درجة واحدة. من المشرفين من يتابع الطالب بدقة ويوجهه، وهذا هؤلاء قلة. وبعض المشرفين أصلا ما يتابع الطالب ولا يدري عنه، مجرد شكل فقط. يعني المشرف يوجد اسمه هنا بس، يكتب إشراف فلان، لكن هل قرأ هل تابع؟ هؤلاء الكثرة أنهم لا يقرؤون من المشرفين، القلة اللي يشرف. يعني أنا أعرف أحد الطلاب في كلية الشريعة يقول يتصل علي المشرف في الليل الساعة 12 يقول ترى وجدت حل للمسألة اللي أنت تقولها. هذا نادر جدا، يتصل على الطالب ويتصل على الطالب يقول لك أسبوعين ثلاثة ما سلمت لي أوراق، انقطعت، أنا أريد أن أقرأ لك. هؤلاء النوادر قلة، لكن المشرفين في الغالب يقول والله أنا عندي تدريس وعندي رسائل أخرى وعندي مناقشة وعندي كذا، ويأخذ الأوراق من الطالب ويضعها عنده، ثم يجي الطالب قال وين ايش سوى؟ صار على الملف اللي سلمته لك؟ قال والله ضاع مني ما أدري وين راح مع الأوراق، أرسل لي واحد ثاني. وثم ثاني ما يقرأ، وغالب هذه المشكلة الآن مع الطالب. أحيانا طالب أصلا المفترض أنك ما تعتمد على المشرف، أنت وصلت مرحلة الماجستير دكتورة خلاص تشتغل بنفسك، المشرف يوجهك توجيهات التي أنت تقف عندها، مثل ما تقول هذه تكون مثلا تكون صعوبات تواجهك بس. أما الأشياء الأصل لا، ما أنت معك آلة ومعك قدرة، وصلت المرحلة هذه خلاص تنطلق تأخذ لا وتقود بنفسك، مو ضروري يجي واحد يركب جنبك يقول لك لف يمين لف يسار، خلاص أنت تعرف تنطلق. أشياء التي تحتاجها وقفات يدفع المشرف، أشياء ملاحظات، المفترض أن تتواصل مع المشرف بالملاحظات بس. لكن الآن الطالب لا يستطيع ولا يعرف يكتب أصلا، ما يعرف يكتب ويجمع بس ويأتي على الشاملة ويضلل ويقص ويضع وهكذا، هذه الإشكالية. طيب نعم، الحسنات والسيئات من مشتركات القرآن. اي نعم صح، الحسنات والسيئات من الألفاظ المشتركة، قد تطلق الحسنات على الأجور، قد تطلق على الخصب وعلى الخير على المال، على الحسنات على الأعمال، يعني لفظ عام لفظ مشترك. والسيئات نفس الشيء، قد تكون العقوبات، قد تكون الأمراض، قد تكون كذا، قد تكون كذا، قد تكون المعاصي تسمى سيئات كلها. طيب يقول هنا أفلا يعقلون، هذه قراءة الإمام السيوطي بالياء، والتاء القراءة الثانية أفلا تعقلون، هذا يعني يجوز القراءة بهذه وهذه كلها صحيحة. قال أفلا تعقلون أنها، أي أنها ماذا؟ الدار الآخرة، أنها خير فيؤثرونها على الدنيا، يؤثرونها على الدنيا. طيب واصل. والذين يمسكون بالتشديد والتخفيف بالكتاب منهم وأقاموا الصلاة كعبد الله بن سلام وأصحابه إنا لا نضيع أجر المصلحين، الجملة خبر الذين، وفيه وضع الظاهر موضع المضمر أي أجرهم. طيب والذين يمسكون، هذه قال قرأت بقراءتين بالتشديد والتخفيف، يمسكون ويمسكون، يمسك من مسك فعل مشدد، ويمسكون من الفعل الرباعي أمسك أمسك، وكلاهما صحيح لكن التشديد أقوى. والذين يمسكون بقوة، يعني يمسكون بالكتاب، قال كتاب التوراة منهم أي من اليهود، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر شيئا من معايبهم وتقصيرهم، ثم ذكر ممن له تميز، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران لما ذكر معايب أهل الكتاب وذكر قبائحهم، قال ليسوا سواء، وقال في آخر السورة مرة قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل خاشعين لله، فهذا من عدل الله في حكمه، وهنا من عدل، قال فيه ناس يمسكون بالكتاب. وشوف يمسك أقوى شيء، أقوى عبارة، لأن الذي يمسك يتمسك بالكتاب وبما فيه من أحكام وفيه حلال وحرام، هؤلاء ولذلك أثنى عليهم، أثنى قال يمسكون بالتشديد، يأخذون بقوة يتمسكون. حتى عندنا في شريعة محمد وفي ديننا الذين يمسكون بشرع الله يتمسكون به، هؤلاء هم المفلحون، الذين يأخذون بالدين بقوة يمسكون بشرع الله سبحانه وتعالى. طيب قال يمسكون بالتشديد والتخفيف، يمسكون أو يمسكون بالكتاب، قال وأيضا من تمسكهم إقام الصلاة التي أمر الله بها في الكتاب في التوراة وأمر بها في كل الشرائع، إقام الصلاة أمر بها جميع الأنبياء، في شعيب يقول أصلاتك تأمرك، وعيسى يقول وأوصاني بالصلاة، وموسى يقول وأقيم وجوهكم وقبلة وأقيم الصلاة، وآيات كثيرة، إبراهيم يقول اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فالصلاة أمرت بجميع الشرائع مأمور بها، تختلف الكيفيات. طيب قال وأقاموا الصلاة أي اليهود كعبد الله بن سلام وأصحابه، أي ممن تمسكوا حقيقة ودخلوا في الدين، ودخلوا في دين الإسلام، قال هؤلاء الذين تمسكوا بالكتاب وأقوى ما تمسكوا به هو إقام الصلاة، قال النتيجة ما هي؟ إنا لا نضيع أجر المصلحين. طيب ليش لم يقل إنا لا نضيع أجرهم؟ أجرهم خلاص يكفي ضمير. قال لا، هذا يسمى عند البلاغيين يسمى يعني وضع الظاهر موضع المضمر، الأصل ضمير لكن أبدل الضمير بالظاهر، هذا أسلوب يسمى أسلوب بلاغي. لماذا؟ حتى يعطيك صفة جليلة لهم، صفة جليلة، وهي ما هي؟ صفة الصلاح. يقول هم يتمسكون بقوة في الكتاب ويحافظون على الصلاة، وأيضا هم من أهل الصلاح، مدحهم الله قال إنا لا نضيع أجر المصلحين، أجر ما قال نضيع أجرهم، قال المصلحين، حتى يعطيك صفة جديدة. قال المؤلف هنا الجملة خبر، ما هي الجملة؟ جملة إنا لا نضيع أجر المصلحين هي خبر لأي شيء؟ قال خبر للذين، والذين يمسكون هذا مبتدأ، أين خبره؟ جملة إنا لا نضيع أجر المصلحين. طيب قال وفيه وضع الظاهر موضع المضمر أي أجرهم، يعني هذه وضحناها. طيب هل في القرآن الكلمات المشددة تكون دائما أقوى من هذا؟ هذه قاعدة، قاعدة ثابتة، قاعدة أن زيادة في المبنى زيادة في المعنى، هذا هو الأصل، قد تشد أي قاعدة ممكن. طيب نقرأ الآية الأخيرة التي تتعلق بهم، هي نهاية الكلام عن اليهود. نعم. واذكر إذ نتقنا الجبل رفعناه من أصله فوقهم كأنه ظله وظنوا أيقنوا أنه واقع بهم ساقط عليهم بوعد الله إياهم بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراة وكانوا أبوها لثقلها فقبلوا وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واذكروا ما فيه بالفعل به لعلكم تتقون. اي نعم، عندك بالفعل ها؟ واذكروا ما فيه؟ نعم، واذكروا ما فيه بالفعل به. اي عندي بالعمل. نعم. طيب ممكن فعل او العمل. طيب عندي فعل. اي فعل، اي نسخه فعل نسخه عمل، لعل، نعم، لعلكم تتقون. اي نعم، هذه خاتمه الحديث عن بني اسرائيل. يقول من من من, من الامور التي ايضا اخذ الله عليهم والتي وقعت منهم أنهم نتق الجبل فوقهم، هذا في لما كانوا مع موسى، السبعين الذين كانوا مع موسى رفع الجبل لأنهم امتنعوا أن يقبلوا التوراة، امتنعوا أن يقبلوا ما فيها من أحكام وتثاقلوها، فنتق الله الجبل. كيف؟ شوف كلمة نتقنا، قال المؤلف رفعناه من أصله، النتق هو أخذ الشيء بقوة ونزعه بقوة، ف جبل من الجبال التي قريبة من الطور أو قد تكون الطور رفع فوقهم، فإما أن تؤمنوا ولا يلقى عليكم، فشوف كيف يعني إصرارهم. قال كأنه ظل فوقهم، كأنه ظلال ظلت عليهم، ظل فوقهم وظنوا هنا، الظن هنا بمعنى اليقين، كثير في القرآن الظن يأتي بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني أيقنوا. أي نعم، فالظن كثير في القرآن بمعنى اليقين، قد يأتي بمعنى الشك لكنه قليل، مثل الظانين بالله ظن السوء، هذا الشك. طيب قال وظنوا أيقنوا أنه واقع بهم أي ساقط عليهم، يعني جزموا خلاص أنه يسقط عليهم، حتى إنهم سجدوا هنا في هذا الوقت، سجدوا، كانوا لا يريدون السجود فسجدوا لله وكانوا يسجدون على جبينهم الأيسر، جبين الأيسر، يسجد على جبينه الأيسر ويرفع جبينه الأيمن حتى ينظر الجبل وهو فوقه. ولذلك تلاحظ اليهود الآن في سجودهم يسجدون على الجبين الأيسر، أخذوها من أسلافهم، يسجدون على، يقول هذه سجدة التوبة وسجدة القبول. طيب يقول هنا أنه واقع بهم ساقط عليهم بوعد الله إياهم أنه سيسقط عليهم بوقوعه، الله قال يعني إذا ذا سيسقط عليهم إن لم يقبلوا أحكام التوراة وكانوا أبوها أي امتنعوا لثقلها، قالوا هذه ثقيلة علينا، فقبلوا بعد ذلك لما رأوا الشدة والقوة قبلوا ذلك. قال الله عز وجل: وقلنا لهم خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا بعزم وقوة وجد واجتهاد، واذكروا ما فيه بالعمل والفعل الذي يعني أمرتم به لعلكم تتقون، لأنكم إذا حصل منكم هذا الشيء حصلت التقوى منكم. ولكنهم لم يفعلوا ذلك، لم يفعلوا ذلك. هذه نهاية الحديث عن بني إسرائيل في سورة الأعراف. بعد ذلك يأتي الميثاق الذي أخذ على بني آدم. لما ذكر الميثاق هنا شوف المناسبة، لما ذكر الله الميثاق الخاص لبني إسرائيل ذكر بعد ذلك الميثاق العام على جميع بني آدم، وهذا الميثاق الذي أخذ على بني آدم. قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا الميثاق يأتي الحديث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.